بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأبرار، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا في هذه الليلة حديث اتفق الشيخان البخاري ومسلم على إخراجه، وهو من أطول الأحاديث في كتاب البخاري ومسلم، وهو حديث يبكي العين ويبكي القلب ويفرح العين ويفرح القلب. هو حديث توبة وحديث بشرى وحديث مأساة وحديث ذنب وحديث انكسار العبد عند الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث طويل وفيه من الحكم ما يربو على 100 حكمة و 100 فائدة. حديث كعب بن مالك يوم تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، يروي الحديث بنفسه، هو يروي الحديث بنفسه. وهذا الحديث شرحه الحفاظ وأعظم من شرحه ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة. غزوة تبوك كما تعرفون كانت من آخر الغزوات في حياته صلى الله عليه وسلم. سمع أن الروم يريدون الإجهاز على الجزيرة العربية، فجهز عليه الصلاة والسلام جيشا قوامه 12,000، وقيل 10,000 والأول الصحيح. ولما تهيأ الناس للغزوة كانوا في شدة حرب، وقد طابت الثمار ودنت الظلال، وعكف الناس على زروعهم وعلى ثمارهم في مجاعة لا يعلمها إلا الله عز وجل. حينها يمحص الله أهل الإيمان بإيمانهم ويدحض أهل النفاق بنفاقهم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها ليكتم خبره عن الناس. كان إذا أراد مكة مثلا قال: كيف طريق غطفان في نجد، وكيف ماء غطفان، ليظهر للناس أنه يريد تجاه نجد وهو يريد مكة، ليعمي خبره على الناس. والحرب خدعة. إلا معركة تبوك، إلا غزوة تبوك، فأعلنها صلى الله عليه وسلم إعلانا عاما في الناس ليتهيئ الناس ويتجهز الناس. وقف عليه الصلاة والسلام بعد أن أعلن أنه متهيئ وأنه يريد تبوك، قام المنافقون يعتذرون. يأتيه الجد ابن قيس وهو منافق طبع الله على قلبه بالنفاق، من أغنياء المدينة، يقول: يا رسول الله إذن لي ولا تفتني. قال: ولما؟ قال: أنا رجل إذا رأيت بنات بني الأصفر، يعني بنات الروم، أستتم، فأذن لي فلا أريد الخروج. فأذن له صلى الله عليه وسلم. فقال الله: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، أنا بالفتنة سقطت وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فر من الموت وفي الموت وقع، فر من فتنة ظنية كذب فيها، ولكن فر وقع في فتنة النار التي تلظى. وأتى يعتذرون بالحيل فعذرهم صلى الله عليه وسلم. ووقف عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة فألقى خطبة عظيمة ما سمع الناس بمثلها، ألهب فيها الحماس ورفع فيها الإخلاص، ودعا إلى التبرع وتجهيز هذه الغزوة. والجيش ضخم ما يستطاع أن يتبرع بمال قليل، فقال: من يجهز الجيش وله الجنة؟ فتوقف الناس فأعاد، فتوقف فأعاد. فقام عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال: أنا يا رسول الله أجهز الجيش بسلاحه وبدوابه وبرواحله في سبيل الله. فدمعت عينه صلى الله عليه وسلم. هذا البدر والله، هذه المكارم، لا قعبان من لبن شيبا بماء، فعاد بعد أبوالا وقال: غفر الله لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. يد بيضاء لا تنسى عند الواحد الأحد يوم لا تضيع الودائع عنده تبارك وتعالى. ثم نزل عليه الصلاة والسلام وتهيأ وسار الجيش. أما صاحبنا هذه الليلة كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه الشاعر المشهور، فلم يكن له حظ لأن القضاء الكوني القدري كتب عليه ألا يرافق الناس. والعبد يبحث ويكتسب ويتسبب، لكن حكمة بالغة فما تغني النذر. قال يقول كعب والله ما كنت أيسر منها في غزوة من الغزوات، والله ما كنت أريح نفسا من تلك الأيام. قال ولم تفتني غزوة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا غزوة بدر، فإنها فاتتني لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتهيأ لها، وإنما خرج على عجالة يريد مبادرة كفار مكة، وعذر من تخلف عليه الصلاة والسلام عن غزوة بدر. أما غزوة تبوك فلم يعذر عليه الصلاة والسلام، الإعلان كان من قبل شهر، والخبر صار في المدينة وفي الجزيرة العربية، والجيش ما غبي أمره على الناس. قال وشهدت بيعة العقبة وهي في نفسي أرفع من غزوة بدر، ولو كانت بدر أذكر في الناس، كان من الذين بايعوا في العقبة. قال فخرج صلى الله عليه وسلم بالجيش. قال وتلبست قلت أتهيأ اليوم، أتهيأ غدا، أتهيأ بعد غد، حتى تفارط الغزو وخرج الناس، خرجوا بجيشهم. قال فلما أصبحوا على مسيرة 3 أيام أردت أن أتهيأ، ودخلت على زوجتي، كان له زوجتان. قال وقد فرشتا لي في العريشين وهما في المزرعة، مزرعة متدلية الأغصان من الفواكه والرطب والظلال والماء البارد، والرسول صلى الله عليه وسلم في الصحراء. ما حقنا أن تقروا عين ذي حسد بنا ولا أن تسروا كأشحا فينا، ولا بد من شكوى إلى ذي قرابة يواسيك أو يسلك أو يتوجع، وهم من الحب أن تترك خليلك في الرمضاء وأنت في الظلال الوارفة. قال فوقفت حزينا على الباب، ثم عدت لأتجهز، فتفارط الغزو ولم أتمكن، حكمة الله وقدرته سبحانه وتعالى. قال ومشى الناس. قال وكنت أسأل عن خبر الناس، قال فلم يذكرني صلى الله عليه وسلم حتى اقترب من تبوك. فلما اقترب صلى الله عليه وسلم نزل هناك في تبوك وأخذ يتفقد أصحابه. قال ولم يكن للناس ديوان، ما كان هناك الأسماء مسجلة، إنما يعرف صلى الله عليه وسلم وجوه الناس والمهاجرين والأنصار ومن يمون عليهم من طلبة العلم ومن المجاهدين والأخيار والأبرار الذين عرفوا بأنفسهم في الصفوف الأولى، لأن بعض الناس يعرفه الناس بمناقبه في الإسلام، بصلاته، بصيامه، بصدقه مع الله عز وجل، وأما بعض الناس هم مدست النفس لا يذكر لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال فجلس عليه الصلاة والسلام وكان مجلسه قبل تبوك. قال من تخلف؟ قالوا كعب بن مالك. قالوا ومن؟ قال وفلان. قالوا وفلان وفلان، فعدوا رجالا. فجلس عليه الصلاة والسلام ساكتا، وإذا برجل يقتلع خطاه من الصحراء، أعياه جمل، ضرب الجمل وحاول أن يمضي مع الجمل فما استطاع، فأخذ متاعه وجعله على كتفه وأتى يقتلع أقدامه من الصحراء في حرارة الشمس التي يكافئه الله بظلال الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام من هذا؟ قل أبا ذر، اللهم اجعله أبا ذر. فاقترب الرجل، كلما اقترب كان كالصقر في آخر الصحراء، وكلما اقترب كبر هذا الجسم حتى اقترب، فقالوا أبو ذر. فقال عليه الصلاة والسلام أبو ذر بعيدا أو بعيد؟ قال رحمك الله يا أبا ذر، تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك، وعاش وحده رضي الله عنه وأرضاه، فإن في آخر حياتك أخذ ذهابك شمله وعصى وصحبه، هذا تراثه من الدنيا جميعا. نعم، دولتي جعبتي وكنزي يقيني، فإذا ما وصلت فالكل ينسى، لاطفوني هددتهم هددوني بالمنايا، لاطفت حتى أحس، أركبوني نزلت أركب عزمة، أنزلوني ركبت في الحق نفسه. خرج إلى الربذة رضي الله عنه وأرضاه، وأقام يرعى الماعز، من أكبر صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم صدقا وإخلاصا وتضحية، حتى يقول الذهبي في بعض الآثار أنه يحشر يوم القيامة مع عيسى بن مريم، من أزهد الناس، كان يجلس في الصحراء لماذا ليسلم عليه دينه. رأى القصور، بدت في عصر التابعين تشمخر في المدينة، رأى الحدائق، رأى الأنهار، فكان يقوم بعصاه في المجامع العامة ويقول ما هذه الدنيا، نحن جئنا لإنقاذ الناس، لإخراج الناس من الظلام إلى النور، وهذه تعطلكم عن الآخرة، إن وراءنا عقبة كؤودة يا عباد الله، ويصح لكن في إذن من؟ جت الدولة الأموية ورأت فارس ورأت الروم ورأت القصور والأرائك والقنافس والكنبات كما حدثها فينا الآن، فأكلوا وشربوا وتمتعوا، فضاعت أيام الليل وضاعت حلقات الذكر، والأمة إذا استرخت مع الرفاهية ومع النعمة وأصبحت أمة ملاعق وأمة صحون وبطون تنسى الله عز وجل إلا ما رحم الله. خرج الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما فعل كعب بن مالك؟ فقام انبرى رجل بينه وبين كعب بعض الحجازات، وبعض الناس يمتهن، يعني لا يدعى ولا يستشهد، لكن يدري بشهادته قبل أن يستشهد. حتى إذا ذكر بعض الأخيار في بعض المجالس ترى بعض الأعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال ابن تيمية: هاديا يهديه ونصيرا ينصره. فالهادي بصيرة، والنصر إما سيفا أو سلطان، والله يجعل للأولياء إما هدى بصيرة وإما سلطان يدفع عنهم، وكفى بسلطان الله من سلطان. فترى إذا ذكر بعض الأخيار وبعض الذين لهم قدم صدق ينبغي لهم من يتنقصهم في المجالس، يتهكم بهم في نقاط الضعف التي لا يخلو منها البشر، وينسى حسناتهم كالجبال. فقال: يا رسول الله، ألهى كعب بن مالك نظره إلى برديه واشتغاله بأهلها وكلاما نحو هذا. سكت عليه الصلاة والسلام، وقام معاذ بن جبل الداعية الإمام الذي يأتي يوم القيامة قبل العلماء درسه يدخل الجنة، قائد العلماء الجنة، قام يدافع شاب. والله عز وجل إذا ما دافع المؤمنون بعضهم عن بعض يدافع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. قال: يا رسول الله، والله ما علمت في كعب إلا خيرا وأثنى عليه. انتهى صلى الله عليه وسلم من الغزوة. قال كعب يروي القصة والمأساة، مأساة وجرح في حياته لا ينسى، لكن دمنته التوبة وداواه بلسم السماح من الله عز وجل. فإذا رضي الله عز وجل فما عليك ممن غضب ممن شرق أو غرق. فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. رغمت أنوف الناس غضبوا، إذا رضي الله عليك سبحانه وتعالى. وأنت لا تطلب رضا الناس، فإن عند ابن خزيمة هو أصل الحديث عند أبي داود، يقول عليه الصلاة والسلام: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عليه وأرضى عنه الناس. كعب بن مالك في المدينة قال: فلما أقبل صلى الله عليه وسلم قاتلا إلى المدينة حضرني بثي وحزني، وتذكرت كل حجة أخرج بها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول؟ يقول: مريض فيكذب على الله، يقول: كنت مسافر وهو موجود، يقول: كسرت رجلي ومن كسرت، يقول: أنا فقير وهو من أغنى أهل المدينة، يقول: أنا كهل شيخ وهو شاب. سبحان الله. قال: فحضرني بثي وحزني، والبث أشد الحزن. يقول يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال بعض العلماء ينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام: لو علم يعقوب بقوله سبحانه وتعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون لقال هذه الكلمة، وما قال يا أسف على يوسف، وما قال إنما أشكو بثي، وإنما قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وأخذت أستشير كل رأي من أهلي، لي رأي من أهلي، يذهب إلى أعمامي فيقول: ماذا أقول؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقدم المدينة وسوف يسألني لماذا تأخر، وبين يدي من؟ بين يدي ذي نقمات قوله القيل، حتى وضعت يميني ما أنازعها في كف ذي نقمات قوله القيل. الذي يعلمه الله علم الغيب، يعرف الكذاب من الصادق عليه الصلاة والسلام. قال: فأخذت أستشير قرابتي ماذا أخرج به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذهب إلى عمي فيستشيره، إلى أخيه، إلى قرابته. قال: فلما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة دخل الموكب الكريم والوجه الطلق الذي أحيا به الله المدينة المنورة، فأصبحت لؤلؤة في جبين التاريخ، استفاقت على صباح جديد ملء آذانها أذان بلاله. المدينة التي كانت تئن بالأوثان والأصنام استفاقت بلا إله إلا الله. والصحيح عند كثير من أهل السير والمحدثين أن الأطفال والجوار استقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم بقولهم: طلع البدر علينا يوم أتى من تبوك لا من الهجرة. وبعضهم يرجح ذلك ويميل إلى هذا. فلما أقبل صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل من المدينة أسرع السير عليه الصلاة والسلام، وقال للناس: إني متعجل، فمن شاء منكم من يتعجل فمعي، ومن شاء يتأخر يسمعهم، لأنه القائد الأعلى عليه الصلاة والسلام. وأخذ يقول: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وسمعت المدينة فخرجت بأطفالها وفلذات أكبادها والجواري على أطراف السكك والطرقات يستقبلون معلم الخير الأب الحاني المربي الكبير الذي جعله الله رحمة لكل إنسان، حتى الكافر هو رحمة للكافر. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وانطلقت الهتافات، طلع البدر علينا من ثنيات وداعي، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داعي. وأخذ صلى الله عليه وسلم يستقبل الأطفال، وتسابق الحسن وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير إلى ناقته عليه الصلاة والسلام وفي بغلته، فجعل أحدهم أمامه والاثنين خلفه، تركوا آباهم وآتوا إلى أبيهم الحقيقي المعلم الأكبر صلى الله عليه وسلم. قال فلما أدل يقول إلى المدينة، يقول كعب زاح عني الباطل، يقول ذهب عني الباطل والحجج التي لا تنفع والحيل، يعني ثلاثة ما أتى للصدق. قال فأجمعت صدقه، يقول قلت في نفسي ما يمكن أخرج إلا بكلمة صادقة. قال فكان عليه الصلاة والسلام يبدأ بالمسجد فيصلي فيه إذا دخل ضحى. قال فبدأ عليه الصلاة والسلام بالمسجد، ترك أهله ليستقبل بيت الله عز وجل وليتفاءل بركعتين تقربه من الحق وهو أقرب الناس إليه سبحانه وتعالى. فدخل عليه الصلاة والسلام ونزل وخلع السلاح عنه وصلى ركعتين، ودخل البواسل من جنوده أبطال الإسلام أهل الفتوح الذين تركوا اسم الله عز وجل مرفوعا بسيوفهم، من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة؟ فصلى عليه الصلاة والسلام، فلما انتهى أخذ الناس يسلمون عليه، والمنافقون الذين تخلفوا ما يقارب 80 منافقا، لكن 3 الصادقون الذين خلفوا. فجلس عليه الصلاة والسلام هذا يسلم ويذهب. قال كعب بن مالك فتقدم المنافقون فاعتذروا فعذرهم صلى الله عليه وسلم، يقول هذا أنا مرض يا رسول الله، فيقول اذهب، ويأتي الآخر فيقول أصابني زكام وقت الغزو، فيقول اذهب، وذاك يفعل، وكلها كذب، حتى يقول الله عز وجل أفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يقول سبحانه وتعالى استعجلت كيف تعفو عنهم، لماذا ما صبرت قليلا؟ لكن خوف من مغبة العتد على الرسول صلى الله عليه وسلم وخوفي من عتد الله، قال عفى الله عنك، ما يدري ماذا آخر الآية، لكن قال عفى الله عنك اطمئن. ثم إذا سكت القارئ قال لما أذنت لهم، ولو قال في أول الآية لما أذنت لهم، ثم أتى العفو، ربما خاف عليه الصلاة والسلام، لكن تلطف الله وأنس الله وروح الله عز وجل على رسول صلى الله عليه وسلم يدهديه في الدعوة، عفى الله عنه لما أذنت لهم، لكن أذن لهم صلى الله عليه وسلم فهو معفو عنه. فلما أذن لهم خرجوا يتضاحكون، يعني يفرحون، أهل الباطل يفرحون بباطلهم، يكذبون ويفرحون، فيقولون لأسرهم وعشائرهم ما ترون كيف جدلنا وكيف قوة حجتنا، خرجنا من بين يديه، عذرنا، اعتذرنا بكذب وصدقنا. فأتى كعب بن مالك فوضع يده في كف المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال فتبسم عليه الصلاة والسلام تبسم المغضب، وما رأيت بإنسان تجلس أمامه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ويتبسم تبسم المغضب. نعم ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لأه نعم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. قال يا كعب أما ابتعت ظهرك؟ قال كعب يتكلم يا رسول الله، والله الذي لا إله إلا هو لو جلست عند أحد من أهل الدنيا غيرك لاستطعت أن أخرج من بين يديه بحجة، إني شاء أوتيت جدلا، كان من أفصح الناس. هذا كعب بن مالك من أفصح الناس على الإطلاق، بل هو من شعراء الدعوة المطاليق المناطيق المصاقيع. قال يا رسول الله، والله الذي لا إله إلا هو لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لاستطعت أن أخرج من بين يديه من الحجج، إني رجل شاعر أوتيت جدلا، لكن والله الذي لا إله إلا هو يا رسول الله لقد علمت لو كذبتك الآن ليشكن الله عز وجل أن يغضبك ثم يغضب سبحانه وتعالى عليك، وإن صدقتك اليوم على شيء تجد علي إني أرجو من الله أن يرضيك عني. والله يا رسول الله اسمع العذر، ما كان لي من عذر، والله ما كنت أكثر مانا ولا أكثر قوة مني حين تخلفت، فما لي من عذر. ثم أتى صاحبه الثاني والثالث فاعتذر كعذره، فقال قوم، فقاموا. قال فلقيني بنو سلمة أسرته وقبيلته عند الباب، مالك ما استطعت تعتذر؟ والله ما رأينا أهون منك اليوم. قال فوالله ما زالوا بي حتى كدت أرجع فأكذب نفسي. وهذا جلساء، بعض الجلساء ينسون الإنسان ويحدثون عن نفسه حتى ينسونه الله عز وجل. قال فثبتني الله عز وجل فما عدت، قلت لا صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرجو أن يرضيه الله عني وأن يرضى الله عني. قلت هل تخلف معي أحد من الناس فكان عذره كعذري؟ قالوا نعم. قلت من؟ قالوا هلال بن أمية الواقدي ومرارة بن الربيع العامري. قال فذكرا لي رجلين من أهل بدر. كلمة من أهل بدر هذه عند الزهري، قال ابن القيم وهم الزهري رحمه الله ولا وما حضر بدر، لكن أوردتها لأنها في الصحيحين، والصحيح أنه ما حضر بدر لكن من أفضل الناس. ذاك شيخ عابد كبير جاهد، وهذا شاب يتقطع حرارة لنصرة لا إله إلا الله. قال فذكراني رجلين صالحين لي بهما أسوة. ولذلك ممن يسل المصائب على الإنسان يكون له شركاء، حتى يقول ابن القيم في زاد المعاد في المصائب ودواء الحزن، قال إن مما يسهل المصائب رؤية المصابين في الدنيا. قال ففي كل واد بنو سعد، يعني ما من إنسان إلا دخلت على قلبه وعلى بيته مصيبة في جسمه في عرضه في دينه في شرفه في كل شيء. ولذلك سبب المثل هذا في كل دار في كل واد بنو سعد أن رجلا من العرب من هوازن ذهب يبحث عن جمل الله، فكلما نزل وادي قال من القوم؟ قالوا بنو سعد. فنزل في الوادي الآخر قالوا بنو سعد، والثالث بنو سعد، كان في كل واد بنو سعد. فيقول ابن القيم في كل واد بنو سعد من أهل المصائب. والخنساء يوم بكت صخر بكته حتى خيف عليها الموت، ووعظتها عائشة رضي الله عنها فتقول ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكين مثل أخي ولكن أعز النفس عنه بالتأسي. تقول مما يسهل علي المصيبة أني أرى عجائز يبكين على أولادي، لكنهم ما يبكون مثل أخي، لكن التأسي طيب. قال فذكرا لي رجلين لي بهما أسوة وقدوة. قال فأقامنا صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله بأمرنا. ما بث فيهم صلى الله عليه وسلم، بث في الأولين، وأما هؤلاء أرجع أمرهم إلى الله من فوق سبع سماوات. فعاد في البيت، وكان أول مرسوم اتخذه صلى الله عليه وسلم تجاههم ألا يكلمهم الناس ولا يبايعونه ولا يسارونه ولا يزورونه ولا يواصلونه، مقاطع حظر عام. انظر ما أعظم المصيبة والكارثة، إنسان يعيش في المدينة بين المهاجرين وأنصار بين الأطفال والأحبة، يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والسادات والأجلة، وبين عشية وضحاها يؤمر هؤلاء جميعا ألا يكلموا حتى القرار. إخوانه ممنوع الكلام، ممنوع السلام، ممنوع الزيارة، ممنوع المواصلة أبدا، مقاطعة في ذات الله عز وجل، هؤلاء عصاة. ولذلك يبوب البخاري باب مجافاة أهل المعصية، فوقفوا في بيوتهم وكما وصفهم الله ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، حتى يقول كعب بن مالك والله الأرض التي كنت أراها ما كأنها بالأرض التي أعرفها، النخل ليس بالنخل. ولذلك الحزن والوله والمصائب تغير الأنظار، وتجد تتغير الطبيعة في عينك إذا أصابك كارثة. قال فقاطعنا الناس نسلم فما يردون ولا يسلمون علينا، نبتاع فما يبيعون، يأتي للرجل في السوق يقول أريد هذا السمر فما يكلمه الرجل، يحمل السمر يسحب السمر الرجل من يديه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمة، إذا قال كلمة عليه الصلاة والسلام معنى الدنيا سوف تتوقف وتصري. كعب بن مالك هذا الشاعر هجى الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاثة أجياس أو أربعة، فقال عليه الصلاة والسلام لقبائل الأرض من وجد منكم كعب بن مالك فليقتل، فأصبح يمشي في الليل وينام في النهار خائف، وفي الأخير ضاقت عليه الدنيا، أين يذهب؟ لا كهف يأوي، لا قبيلة تنصره، كل القبائل ممنوع أن تلجي هذا الرجل. في الأخير نظم قصيدة ودخل عند أبي بكر في بيتي بعد صلاة العشاء، قال يا أبا بكر ضاقت عليه الدنيا بما رحبت، وأخرج أصابع حتى أظهره ما قلمها، وأوراه جوعه وهزالة ومرضه وضعفه، فماذا ترى؟ قال أبو بكر كان رجلا حصيفا عاقرا رضي الله عنه، عندك أبيات؟ والعرب كانت تتوسل بالأبيات عند العظماء. قال نعم. قال إذا صلى صلى الله عليه وسلم الفجر فألقيها عليه، فصلى صلى الله عليه وسلم الفجر فتقدم كعب فأتى بتلك القصيدة التي كأنها انتزعت من قلبه، يوم يقول بأنت سعاد فقلب اليوم مجبول مسيم إثر هذا النفس مجبول، إلى أن يقول نبئت أن رسول الله عدن والعفو عند رسول الله مأمور. انظر ما أحسن الكلام، مهلا، يقول انتظر قليلا اسمع، مهلا هدأك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل. ثم وصف حالته في الصحراء يقول لقد أقوم مقاما لو يقوم به رأى وأسمع ما قد أسمع الفيل، يقول لو كان الفيل مكاني كان حجر، لأن قلب الفيل مثل الحجر. يقول من خوفك وتهديدك لي والله لو كان الفيل مكاني كان انهار الفيل وفشل الفيل، فكيف بي أنا؟ ثم يقول حتى وضعت يميني ما أنازعها في كف دين قمأت قوله الكيلو. فالمقصود الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال معناه انتهى الأمر. يأتي كعب بن مالك يسلم على أقاربه ما يردون، لا يسلمون عليه، لا يزورونه، أصبح في عزلة. في الأخير قال تصورت الحائط على ابن عمي أبي قتادة، أبو قتادة ابن عمي فارس الإسلام، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لأن الباب مغلق، لو طرق الباب ما يفتح أبو قتادة، لأن يعني يقول من؟ قال كعب بن مالك، قال لا لا. في الأخير اقتحم المنزل من على السور، قال فلما تصورت عليه الباب دخلت عليه، قلت يا ابن عمي هل تعلم أني أحب الله ورسوله ورسوله؟ قال فما أجابني. قلت أسألك بالله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال فما أجابني. قلت هل تعلم أسألك بالله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله أعلم. حتى الجواب ضعيف ما أتى إلا في آخر لحظة وليس جوابا شافيا. قال فدمعت عيناي وتصورت الحائط وعدت. قال وخرجت في المدينة في أسواق المدينة، خرج متفرد وإلا لا يبايع أحد ولا يشاري أحد ولا يكلم أحد ولا يسلم على أحد. قال وبينما أدور في السوق قال وإذا أنا بنبطين أتى من الشام حديثا من الحدائق، مصيبة من المصائب، فتجمع بعض المصائب على بعض الناس في فترة واحدة. قال وإذا هو بورقة في يده، أين كعب بن مالك؟ أين كعب بن مالك؟ أين كعب بن مالك؟ فالناس ما يتكلمون، يقولون كذا، يقولون انظر إليه ذلك. قال فأخذ الناس يشيرون إلي فأتى فأعطاني رسالة. قال وكنت قارئا، كان هو قارئ يقرأ، وقليل من الصحابة من يقرأ، أمه أمية لكن قلوبهم تقرأ، لأن بعض الناس يقرأ ويفقه ولكن ليس له قلب. العين هي التي تقرأ والعين هي التي تتعلم، أما القلب فما تعلم. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق من هو أعمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فليس كل مثلا مسألة الثقافة، بعضهم سبع عنده سبع لغات ويدخل النار من سبعة أبواب. نعم. فالمقصود قال فكنت قارئا ففتحت الرسالة فقرأتها فإذا من ملك غسان. ملك غسان هذا غساني في الشام من ملوك الدنيا، ما وجد فرصة يدخل بها إلا في هذه الأزمة. فقرأ رسالة قال إلى كعب بن مالك من ملك غسان، إني سمعت أن صاحبك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جفاك يعني قاطعك ولم يجعلك الله بدار هواء، انظر ما أحسن وراء ذاك وسنة ذاك وخلق ذاك، المنافق الرعدي الملحد الكبير. فالحق بنا نواسك، الحق بنا نسعدك ونعطيك من المال وتتكلم معنا وتزورنا ونزورك، أما هذا الحال ما يصلح، يدخل من نقاط الضعف. قال وكان رجلا مؤمنا بالله عز وجل ورسوله واليوم الآخر. قال وقلت هذا من البلاء أيضا. قال فذهبت بها إلى التنور فتأممت بها التنور فشجرت وحرقها في الكانون في النار. قال وكنت أصلي مع المسلمين، كان هو يقول كنت أجلد القوم، أما الرجلان الآخران فانهارا من كثرة البكاء، يقوم أحد يصلي في المسجد عظامه تتخاذل لا يستطيع فانهار في البيت. وهذه مسألة ليست بالسهلة، تصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش معه أو تعيش معه ثم يقول يا أيها الناس يوم الجمعة لا تكلموا فلان ابن فلان، لا تسلموا عليه، لا تزورونه، لا تبايعونه، لا تشارونه، أي مصيبة هذه المصيبة؟ الموت ولا هذا الأمر. قال فكنت أخرج وكنت أجلد القوم فأشد علي ثيابي، كان شاب فيما يقارب 35 إلى 40. قال فأصلي مع الناس. قال فكنت آتي والرسول صلى الله عليه وسلم جالس فأسلم عليه فوالله ما أدري هل يرد أم لا، إما من كثرة الحزن وإما أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يرد أو يرد ردا خفيا. قال والله لا أدري هل يرد علي السلام أم لا. قال فكنت إذا أقبلت في صلاتي سارقني النظر عليه الصلاة والسلام. شوف كعب بن مالك يدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشاركه النظر، إذا كبر وأصبح في دعاء الاستفتاح نظر إليه صلى الله عليه وسلم، ينظر إليه ويعرف أنه كعب. قال فإذا سلمت أقبل صلى الله عليه وسلم على نفسي ولا ينظر إليه، هذا جفاء فتقطع له القلوب. نعم. قال فلما مضت 40 ليلة من 50 ليلة، هم كانت وقت المقاطعة هذه والحظر كان 50 ليلة. قال فأرسل علينا صلى الله عليه وسلم اعتزلوا نساءكم، كل يوم تأتي داهية دهية حتى تعني للحواجب صخرة بصفة المشطر كل يوم تقرأ وتجلد للشامتين أريهم أني لدريب الدهر لا أتضعضع. قال فأرسل لنا اعتزلوا نساءكم. قال أرسلت أطلق امرأتي أم لا؟ قال فأرسل لي لا اعتزلها فقط ولا تطلقها. قال فذهبت امرأة هلال بن أمية وكان شيخا كبيرا قد عمي من كثرة البكاء، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أتأذن لي أن أخدم هلال بن أمية، يعني أصنع له الطعام، أقرب له طعامه وشرابه؟ قال: نعم، ولكن لا يقربتي. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقربتي، هذا نكال وجزاء وتعزير. قالت: يا رسول الله، والله ما به من حراك، ما زال يبكي من ذاك اليوم إلى اليوم، ليل نهار ما ترقى له دمعة، انهار تماما. ولذلك بعض المصائب تطم على الإنسان حتى يبقى ليله ونهاره بكاء. يعقوب عليه السلام وهو من الأنبياء الذين أعطاهم الله العصمة وقوة القلوب أصبح يبكي ليل نهار حتى بيضت عينه. تصور إنسان يبكي، يقول الملائكة كانت تبكي البكاء، ويقول جبريل كان يزوره فيجلس معه جبريل يبكي، وكان يغطي يعقوب بيده على فمه ويقول: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وكلما سأله بعض جيرانه مالك، بعض السامتين وهم يدرون بالقصة، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ولذلك كان أبو بكر إذا صلى بالناس صلاة الفجر قرأ سورة يوسف، فإذا بلغ قوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، انهار من البكاء وبكت مع الصفوف. وثبت أن عمر رضي الله عنه كان إذا قرأ سورة يوسف وبلغ قوله سبحانه وتعالى في قصة يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، بكى وبكى مع الناس. فالمقصود أن هلال بن أمية هذا انهار من كثرة البكاء. قال: فاعتزلنا النساء ومضى خمسون ليلة، خمسون كلها مرارة، ما ذاقوا المنام إلا قليلا، ولا الطعام إلا قليلا، ولا الشراب إلا قليلا، حياة منغصة. تغير الجو والطبيعة والأشجار والأنهار كل شيء. وبعدها أراد الله أن يتوب عليهم من فوق سبع سماوات، وبابه مفتوح ونواله ممنوع وخيره يغدو ويروح. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يستر العيوب إلا الله. غفران الذنب ليس بيد ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يغفر الذنب إلا ربنا سبحانه وتعالى، ولا يكسب الكرب إلا الله. الرسول له مهمة التبليغ عليه الصلاة والسلام، أما إذا اشتدت الأزمات والكوارث والمصائب فالله سبحانه وتعالى هو الذي يكشفها، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال: فصليت صباح ذات اليوم، كان بيته بعيد عن المسجد جدا، ربما لا يسمع الأذان في بني سلمة، وكان بيته في مزرعة. قال: فصليت على سطح بيتي لأنه لا يسمع الأذان. قال: فلما انتهيت من صلاة الفجر جلست أسبح الله عز وجل، وأنا على الحالة التي ذكر الله عز وجل من حالتنا، حالة يرثى، حالة الأسى، حالة اللوعة، حالة الحزن. قال: وإذا برجلين، رجل على فرس ورجل أقبل راجلا يسعى. قال: وأوصى الرجل الذي على رجليه على جبل سلع، سلع هذا جبل بين بني سلمة وبين المدينة، حتى يقول أنس في الصحيحين لما دخل الأعرابي يطلب السقيا من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل أن يستسقي الله عز وجل، يقول أنس: فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، فارتفعت سحابة كالفرس فأوفت على سلع. لأن الأعرابي للفائدة دخل من باب القضاء، والرسول صلى الله عليه وسلم في شدة حر المدينة في عز الصيف، ما هناك ذرة من السحاب ولا الغمام في السماء، وكانت المدينة تتوقد بلهيب الحرارة حتى الرمضاء تحترق. فدخل الأعرابي فقطع الخطبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يفيض على الناس مما أتاه الله من الحكمة. قال: يا رسول الله، فالتفت صلى الله عليه وسلم نحو باب القضاء الذي دار القضاء التي شراه عمر، فقال: يا رسول الله، جاء العيال وضاع المال وتقطعت السبل، فادع الله أن يغيثنا. ومباشرة ما سلك صلى الله عليه وسلم ولا فكر ولا تلعث الله في عيده: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: والذي نفسي بيده ما في السماء من سحاب ولا قزع، فثارت سحابة كالفرس فأوفت على سلع، سلع هذا الجبل ما كان يحجب المدينة من سلع شيء من البناء. قال: ثم انتشرت في السماء ثارت كالجبال. في لحظة قبل أن ينتهي صلى الله عليه وسلم من الخطبة، وهو ما كان يخطب إلا لحظات، قال: فثارت كالجبال، ثم أنزلت وأرعدت وأبرقت وأزبتت، ثم أنزلت الغيث. قال: فأخذ سطح المسجد يفر على وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم جبينه الطاهر، وأخذ يتبسم إلى الجماهير سبحان الله، ويقول: أشهد أني رسول الله، إي والله نشهد أنه رسول الله. في لحظات تأتي هذه الأم، وبعدها الأسبوع أسبوعا كاملا حتى يقول: سال وادي قنا. ويأتي ذاك الأعرابي وغيره، وانظر نفس الكلام، يقول: يا رسول الله، جاء العيال وضاع المال وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يكف عنا الغيث. لماذا؟ لأنه حبسهم في البيت، الغنم ما تخرج والإبل والبقر أصبحوا في حضر، السماء مدلهمهم على الأرض في اشتباك الأسبوع. فأخر صلى الله عليه وسلم يتبسم من كثرة يعني تململ العبد، أمس يسكو واليوم يسكو. ولكن الإنسان لا يدعو برفع الرحمة، إذا رأى رحمك الله برحمة لا تكون اللهم خفف علينا هذا أو خفف علينا من غيث، لا. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب وبطون الأودية ومنافذ الشجر. قال أنس: فوالله ما يشير إلى ناحية إلا انسكب الغيث نحوها، وخرجوا من المسجد في مثل الجوبة. هذه رواية البخاري، كأنهم في ثوب مفصل على المسجد وعلى الطرقات يخرجون في الشمس، أما ناحية الطريق من هنا فغيث والناحية الأخرى غيث والمساجد والطرقات والجبال والروابي. الشاهد سلع، هذا سلع جبل في المدينة مرتفع. يقول صلى الله عليه وسلم: نخاف لا نذهب مع سلع حتى ننسى قصة كعب. يقول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إذا بلغ البناء سلع فاخرج من المدينة. معناه يقول: إذا كثر العمار واختلط الناس وكانت اهتمامات بالدنيا فاخرج من المدينة. فلما رأى أبو ذر رضي الله عنه البناء وصل سلع هذا الجبل خرج من المدينة إلى الصحراء. قال: فأوفى ذاك الرجل وأصبح على جبل سلع، والفارس أقبل يبشر، لأن البشرى مطلوبة. ولذلك عليك إذا سمعت بخبر طيب ألا تتأخر، بل بشر المسلم وحث وأسرع اتصل، لا تمهله حتى ينتهي وقت البشرى ثم تأتي مبشرا بعد ما ينتهي الأمر، لا، ليكن لك شرف البشرى وأجر البشرى، أدخل السرور على قلب المسلم. ولذلك الملائكة بشرت إبراهيم، والله عز وجل قال: فبشرناه بغلام عليم. والبشرى من أحسن ما يمكن. فالصحيح أن أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يكان يطوفان بعض الليالي في المدينة يستمعان القارئ، يسألان عن أخبار الناس. ومر بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، معهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا برجل توضأ ودخل المسجد يصلي، ثم رفع صوته بالقراءة، وكان صوته من أحسن الأصوات. هذا بن مسعود يقول: مسروق أحد تلاميذه قرأ بنا ابن مسعود في صلاة المغرب في الكوفة سورة قل هو الله أحد، فوالله ما سمعت صنجا ولا نعيا ولا وترا أعدم من صوته. فكان يقرأ فرفع صوته بالقراءة، فدعا صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر يريد أن يريهم هذا التلميذ البار النجيب الذي نبت في نفسه الإسلام. فوقف على نافذة المسجد ينتظران، وأخذت دموعهما تسيح على خدوده من القرآن. ثم انتهى ابن مسعود ما يدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستمع له وأبو بكر عمر. فلما انتهى رفع كفه، قال عليه الصلاة والسلام: فلتعطى. يقول: سأل ربك يعطيك هذه الليلة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يأخذ القرآن غضبا طييا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود. قال عمر: فطالت علي ليلة، يريد يصبح الصباح يذهب إلى ابن مسعود يبشره، وفي الصباح صلى الفجر وذهب إلى ابن مسعود يبشره. قال: بشرني أبو بكر. قال: والله لا أسابق أبو بكر. كلما أتى عمر يريد المركز الأول سبقه أبو بكر دائما. حتى يقول ابن القيم تعليقا على هذه القصة: من لي بمثل تارك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. يقول: أنت يعني من حيث الجسم أبو بكر ضعيف، لكن دائما الأول الأول حتى يدخل الجنة من الأبواب الثمانية. عمر رضي الله عنه أراد أن يفعل فعلة في الإسلام عجيبة من أعظم الجود، فأتى إلى ماله فقسم الذهب نصفين والفضة نصفين والغنم نصفين والبقر نصفين والإبل نصفين. قال: ما نصف فلي ولأهلي، وأما نصف ففي سبيل الله. ثم أخذ النصف وتوقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: ما فعل فعلك من الناس أحد. فقال: يا رسول الله، هذا المال لك في سبيل الله. قال: أعطيت لأهلك شيئا؟ قال: لا والله. قال: نصف المال يا رسول الله. قال: لكن أبا بكر دفع ماله كله في سبيل الله. قلت: والله لا أسابق أبا بكر أبدا. نعم، دائما تلك السوابق منا والمصلين، إن تبتدر غاية يوما لمكرمة تلك السوابق منا والمصلين. وفي السنن بسند جيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس مع الصحابة، قال: من زار منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من شيع جنازته؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: من تصدق بصدقة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال عمل رابع: من أصبح صائما؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: ما جمعها أحد إلا دخل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن شرف الصدق والبشرى هي من أحسن ما يمكن أن يبشر به المسلم. ف فتغتنم هذا الأجر وبشره. سمعت ببشرى له سارة نجح ابنه، أتاه شيء يفرحه، أتاه ابن وهو غائب، تغتنم هذا الأجر والمثوبة في إدخال السرور عليه. لكن بعض الناس بالعكس، إذا رأى مصيبة طار على جناح السرعة، يتصل بالتلفون، أبشرك مات ابنك في تمام الساعة الرابعة هذا اليوم، ورسب ابنك في ثمان الدروس، وأبشرك بنتك الأخرى كذلك أخفقت في الامتحان. لكن لو أتت مبشرات ما بشر. بعض الناس يدخل من هذا الجوانب، يحب كذا، يحب الحواجز. نسأل الله العافية والستر. يقول عثمان: ودت الزانية أن الناس زنوا جميعا، وأهل الكوارث يريدون أن يقع الناس في الكوارث. ولذلك التلميذ إذا رسب في الامتحان يأتي يتبشر في قائمة الراسبين: عسى ابن فلان ابن فلان ابن جيراننا معنا حتى نتشارك في المصيبة. فيريد أن أهل القرية يرسبون جميعا. أما إذا نجحوا يأتي على المصيبة مصيبة أخرى، مصيبة أنه رسب ومصيبة أنهم نجحوا. فالمقصود اغتنام البشرى. قال: فأوفى الذي على سلع فأخذ يصيح، لأن ما عنده فرس وصاحب الفرس ما صاح، يريد يسبق هو. فأخذ الذي على سلع يقول: يا كعب بن مالك أبشر، يا كعب بن مالك أبشر، يا كعب بن مالك أبشر. ومن الأدب في الإسلام أن إذا بشرك أحد شيء أن تقدم له شيء بنسبة هذه البشرة، يعني ليس يعني بشرة ضئيلة ثم تكبرها، لكن بنسبة هذا. قال: فكان السابق صاحب الصوت، وأتى صاحب الفرس فبشرني. قال: وكان علي ثوبين أو ثوبان، والله ما لي غيرهما. قال: فخلعتهما وأخذت ثيابا من جيراني. حياة بدائية، حياة فقر وعوز، وهو من أغنياء الصحابة، فما بالك بفقراء الصحابة أهل الصفة، كانوا ما يجدون إلا ما يواري أحدهم عورته. وهذا من الأغنياء عنده ثوبان، حتى يقول عليه الصلاة والسلام يقترح على الناس: لو أن لأحدكم ثوبين، ثوب لجمعته وثوب لمهنته، وكما قال عليه الصلاة والسلام. قال: فخلعت هذا وقدمته إليه. وهذا من أدب الإسلام، أن تقدم شيء لمن بشرك بنجاح ابنك، أن تدعوه كذلك في البيت، أن تعزمه، أن تقدم له شيء لمناسبة هذه البشرة. أما يعني ترك هذا الأمر فليس مستحسن، لحديث كعب رضي الله عنه. قال: فلبست فاستعرت ثيابا من جيراني وشددتها على نفسي، ثم انطلقت إلى المسجد. أتى الآن من يقابل؟ يقابل السيد الخلق صلى الله عليه وسلم. كان للبشرة له عليه الصلاة والسلام، لأنهم تلاميذه وطلابه وهم حسنة من حسناته. قال: فدخلت المسجد، فلما رآني صلى الله عليه وسلم استنار وجهه كأنه حلقة قمر. نعم، تهلل، حتى تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان صلى الله عليه وسلم إذا سر بشيء استنار وجهه كأنه حلقة قمر تبرق أسارير وجهه. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم هيئات جسمية عجيبة، جسمه كالحرير، كان من أبيض الناس. يقول أنس: نظرت إلى القمر ليلة 14 وإلى وجه الرسول عليه الصلاة والسلام، والله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر ليلة 14. وقيل لأبي هريرة: أكان وجه الرسول صلى الله عليه وسلم كالسيف؟ قال: لا، كالسم. كان يستنير، حتى تقول عائشة: ربما ذكرت قول أبي سويد، أبي سويد حيث يقول وهو هزل: ومبرأ من كل داء مغيلة وداواء مغيلة وداء مغيلي، وإذا نظرت إذا أسرت وجهي برقت كبرق العارض المتهلل. قال: فاستنار وجهه عليه الصلاة والسلام وسأل. قال: وقام لي وأخذ الناس يهنئونني، يعني من الأنصار والمهاجرين. قال: وما قام لي إلا طلحة بن عبيد الله الأنصاري أخو الجوز، طلحة الفيار. قال: والله ما أنساها لطلحة، والله ما قام لي غير طلحة. قام، قال: فمشى إلي وعانتني. وهذا من إكرام الكريم، وفيه جواز القيام للوافد إذا كان لمناسبة، وأن ليس في حرج. أحد أهل الفضل كان جالسا فقدم أحد العلماء، فقام له هذا الرجل. كان الرجل هذا وزير، وذاك الداخل عالم. فقام الوزير فقال العالم: لا تقم، لا يجوز القيام. قال الوزير: قيامي والإله، قيامي والإله إليك حق، وترك الحق ما لا يستقيم، وهل رجل له لب وعقل يراك تسير إليه ولا يقوم؟ فلا بأس بالقيام للإكرام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: قوموا إلى سيدكم. ولما قدم زيد بن حارثة أو جعفر طيار في غزوة خيبر، قام له صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه، وقال: ما أدري بأيهما أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، وكلها مسرات. فقام طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله هذا أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو من الأسر من أسرة أبي بكر الصديق من بني كيل، وكان يسمى الفياض، لا يمسك شيئا من الدنيا قليلا ولا كثيرا، أكرم الناس، كان يعطي باليمين واليسار. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. وكان وذهب بيوم أحد بأكثر أجر أحد، يوم أحد ذهب به طلحة هذا، حتى كلما ذكر أبو بكر يوم أحد قال ذاك اليوم يوم ذهب بأجره طلحة بن عبيد الله، حتى شل يوم أحد ضرب حتى شلت يمينه أصبحت مشلولة وشل نصفه هذا رضي الله عنه أرضاه. فهذا هو طلحة بن عبيد الله الذي قام وعانق كعب بن مالك. قال ثم جلست فقال صلى الله عليه وسلم أبشر أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وفيه دليل على أن التوبة أعظم منزلة في الإسلام، حتى قاله ابن تيمية قال أعظم منزلة يصل إليها العبد منزلة التوبة، لن يصل إليها أحد، فهي أعظم المنازل. ولذلك يقول سبحانه وتعالى في آخر العهد في غزوة تبوك لقد ثاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. كيف يتوب عليهم؟ آخر منزلة بلغوها، آخر الغزوات وهي آخر المنازل، فهي أرقى المنازل، فأكبر منزلة لك منزلة التوبة. فلذلك قال أبشر بخير يوم ولدتك فيه، خير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. والرسول عليه الصلاة والسلام ربما قام في مجلسه لاستقبال الناس أحيانا للفائدة. يقول عمرو بن العاص لما أسلم فدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي عثمان بن طلحة أو بن شيبة بن طلحة من الداري من بني عبد الدار أهل مفاتيح الكعبة، وخالد بن الوليد وأناس. فقلت لأصحاب هؤلاء إما تأخرتم عني أو تقدمتم لأن لي ذنوب سوف أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بها، قد مشرك ولكن يريد الإسلام. قال فلما رأني صلى الله عليه وسلم هش في وجهي وبش وقام وعانقني. لماذا؟ لأن عمرو بن العاص ليست غيري، ارطبون العرب. يقول عمر بن الخطاب رمينا ارطبون الرفض ارطبون العرب، داهية الإسلام ومعناه مكتب للدعوة. ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس في مجلسه مع أن هذا أتى بنعرة الجاهلية ومروءة الجاهلية وشهامة الجاهلية ونحوه ربما يرجع، لأن بعض الاستقبال من بعض الدعاء ربما ينفر الداعي المدعو، يأتيك يريد أن يسألك سؤال فتقول ما لست لك بفاضل يوم لا أفرغ لك، يأتي يبحث معك قضية مشكلة الهداية كيف أهتدي كيف، فتقول لا أنا مشغول وحاول أن تبحث عن غيري، هذا ليس بمسلوب. فقام عليه الصلاة والسلام فعانقه وهش في وجهه وبش إكمال الفائدة. قال قلت يا رسول الله مد يدك وبايعك. فمد عليه الصلاة والسلام، فلما بسط يده قبض عمرو بن العاص يده. قال صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمرو؟ قال أشترط، يعني ما أبايعك إلا بشرط. قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر الله لي ذنبي. قال أما تعلم يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ قال فأسلمت فوالله الذي لا إله إلا هو ما كان أحد أحب لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كنت أملع عيني إجلال له، والله لو سألتموني الآن وهو في سكرات الموت ما استطعت أن أصفه لكم عليه الصلاة والسلام. قال كعب فقلت يا رسول الله إن من توبة الله علي أن أنسلخ من مالي في سبيل الله. يقول من توبة الله ما دام الله تاب علي فمالي كله في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام ابقى عليك بعض مالك فهو خير لك. يقول لا تبهم مالك كله في الإنفاق لكن ابقى عليك بعض مالك فهو خير لك. وفيه دليل على أن المسلم لا يبهم ماله كله ويستبقي لورثته ولنفسه مالا لئلا يتكفف الناس. ولذلك قاله صلى الله عليه وسلم لأكثر من واحد زار سعد وهو سعد بن أبي وقاص فارس الإسلام مدمر إمبراطورية كسرى الذي داسها تحت قدميه، حتى كان عليه الصلاة والسلام يقول هذا خالي فليرني كل خالف، تحدي يعني هل عندكم أخوان مثل سعد بن أبي وقاص؟ الأسد في براثنه. زاره صلى الله عليه وسلم وسعد مريض، قال فما أحسست إلا برد أنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدري فاستفقته، حتى يقول سعد بعد 30 سنة والله الذي لا إله إلا هو لبرد أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أجدها الآن على كبدي من ذاك العهد ضربتها عني. قال فقال سعد يا رسول الله إن عندي مال ولا يركني إلا كلالة، وذكر من نفسه ومن حاله. قال فأريد يا رسول الله انفاق مالي كله. قال لا. قلت يا رسول الله فالنصف. قال لا. قلت يا رسول الله فالثلث. قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. قال ابن عباس: وذكرت أن الناس غضوا في الوصية من الثلث إلى الربع ليبقى للورثة شيء. ولذلك ليس في الإسلام حرج أن تبني بيتا لورثتك وأن تعمر عمارا لذريتك لأن تموت فيدعون لك بالخير وأنك ألجأتهم إلى بيت وأنك وسعت عليهم مما وسع الله عليك. أما من يذهب ماله ثم يموت فإذا أطفاله وراء عالة يتكففون الناس، هذا ليس من الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: ابقى عليك بعض مالك فهو خير لك. فأبقى له سهما من خيبر. ثم قال فيقول كعب: فوالله ما أعلم أحدا من الناس أبلاه الله عز وجل ما أبلاني بالصدق، لأنه صدق مع الله عز وجل. ولذلك لما كان الخطاب له وللتائبين للثلاثة قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لأنه صدق فأنجاه الله عز وجل. قال الإمام أحمد: ما رأيتك الصدق، الصدق لو وضع على جرح لبراء. وقيل له لما دخل السجن: بما نجاك الله في فتنة خلق القرآن، محنة القول بخلق القرآن التي كاد يذهب فيها روح الأمة بل قتل فيها علماء كبار. إذ النصر دخل على أحد الأمراء فقال له: ألا تقول بخلق القرآن؟ قال: لا. قال: والله إما تقول بخلق القرآن وإلا والله لا أقتلنك. قال: والله ما نفسي عندي تساوي في الحق هذه. ثم قطع زرا في جبته ورمى به على الأمير فقتله الأمير. ودخل الإمام أحمد متحرك سيف وحاولوه بكل وسيلة، الدنيا قدمون، المناصب، الإغراءات، كلها يرفض. يقول: ائتوني بشيء من كتاب الله عز وجل أو بسنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفض. وفي الأخير نجاه الله. قالوا: بما نجاك الله؟ قال: نجاني بالصدق، لأنه صدق مع الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلو صدق الله لكان خيرا لهم. فلما صدق نجاه الله سبحانه وتعالى. قال: وإني أسأل الله أن يثبتني فيما بقي، فوالله ما أعلم أني كذبت منذ تاب الله عليه. والتحرز من الكذب من أعظم الأعمال. ولذلك في الصحيحين من حديث المسعود: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يعني من الصديقين الكبار، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. والصديق فوق الشهيد. لا يزال الرجل يتحرى يعني في كلماته، في مزحه، في سؤالاته، لأن بعض الناس يتجوز حتى في المزح يكذب، وإذا سأله أهله كذب، نعوذ بالله، وإذا باسط الناس كذب. لكن هذا المؤمن لا يزال يتحرى حتى يكتبه الله سبحانه وتعالى صديقا عنده. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نعوذ بالله من الكذب. فأبلاه الله عز وجل بلاء حسنا بالصدق، وتاب الله عز وجل، وأنزل الله سبحانه وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله بهم رؤوف رحيم. فتاب الله عليهم سبحانه وتعالى توبة عظيمة ما سمع بمثلها. وهذا هو الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، وهو حديثنا هذه الليلة وفيه مسائل. مسألة عظم التوبة في الإسلام وأنها أعظم منزلة، وهي التي دعا الله الأولين والآخرين إليها. وهذا الحديث استدل به النووي في باب التوبة من رياض الصالحين وغيره من العلماء. ولذلك قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والآن نترك الفوائد في الحديث، لأن ما يقارب 100 فائدة نتركها للإخوان يشاركوا معنا في فوائد الحديث أو ما يستنبط من الحديث. نعم، من فوائد الحديث سواء من أول الحديث أو من آخره. نعم، فضل الصدق وأنه من أعظم الأعمال، وسلف عليه أحاديث، وأن من صدق نجاه الله عز وجل، وأن أعظم مزلة مزلة الكذب. قال ابن تيمية: النفاق والكذب مقرونان. ولذلك إذا ذكر الله النفاق ذكر الكذب معه، وإذا ذكر الكذب ذكر النفاق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقلة الذكر مع النفاق. قال سبحانه وتعالى: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ففضل الصدق وأنه من أفضل الأعمال، هذه ثانية. ثالثا، وذكر الأخ أن من يتق الله يجعل له مخرجا، وهذا صحيح، فإنه ما حفظ الله العبد إلا جعل الله له مخرجا من كل ما ضاق على الناس. فلما حفظ كعب بن مالك ربه وصدق معه سبحانه وتعالى واستقاه، جعل الله له مخرج من هذه الكارثة والمحنة وجعل مخرجه التوبة. نعم، الحث على البشرى بالخير وسلف هذا، وأن المؤمن دائم مبشر وأنه يواسي، وأن واجب المؤمن أن ينزل الناس في منازلهم وأن يقف مع المؤمنين في مواقفهم. البس لكل حالة لبوسها، إما نعيمها وإما بوسها. فواجب المسلم إذا دخل مفرحات على الناس أن يشاركهم الفرحة والسرور، وإن إذا دخل عليهم الحزن أن يشاركهم حزنهم. وهذا من صفات المؤمنين الذين يؤذن الله والدار الآخرة، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالبشرى واردة بالخير، وأعظم ما يبشر به المؤمن بالاستقامة. ولا بد من حث الناس على الاستقامة، ما تترك أمور التربية مشدولة مضيعة هكذا. تجد إنسان يصلي في المسجد 5 صلوات في اليوم والليلة، لك أن تذهب إليه وتقول أبشرك أن يحبك في الله، وأبشرك بالخير وبالسداد وبالتوفيق. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم، إخلاص التوبة لله قد مر هذا، وهي أول فائدة. نعم، الدفاع عن أخيك في المجلس إذا ذكر وانتهك حرماته. ولذلك في بعض الآثار، وهو حديث لكني لا أحضرني درجة صحته، من ذب عن مؤمن بظهر الغيب ذب الله عنه سبحانه وتعالى، أو قيد الله له سبحانه وتعالى من يدافع عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن واجب المسلم لا يترك الأمر هكذا، ما يدافع إلا عن أبيه وأخيه. لا، كل مؤمن واجب عليك أن تذب عنه في المجلس، يذكر ينتهك، إلا أن يكون فاجر والعياذ بالله مجاهر بالفجور فتركه. من يهون يسهم الهوان عليه، ما لجرح عند ميت إلامه. لكن إنسان فيه وفاء وفيه إخلاص وحسناته أكثر من سيئاته، وإلا لو ذهبنا في تضاريس الناس وذنوب الناس ما خلى أحد. يقول سعيد بن المسيب: ما يخلو فاضلا ولا شريف ولا نقيب من الذنب والخطأ، لكن من الناس من تغفر تجعل سيئاته لحسناته. فهذا الذين تجرت حسناتهم على سيئاتهم تجعل سيئاتهم لحسناتهم. لذلك يقول بشار بن برد: إذا أنت في كل الأمور معاتبا صديقك لن ترضى الذي لا تعاتبه. نعم، والآخر يقول: تريد أخا، تريد مبرئا من غير عيب، وهل عود يفوح بلا دخان؟ فالمقصود أن الناس أهل ذنوب، والكامل من كثرت حسناته ومناقبه على سيئاته. فإذا وجد في هذا في مجلس أو في منتدى أنه نيل من شخص، فواجبك أن تقوم تقول لا، لكن ليس بقوة وبعنف، لا، تقول لا، ما علمت إلا خيرا فيه، وهو من أهل المسجد والجماعة، وهو من أهل الصدق والصلاح، وهو من أهل الخير، وهم الذين يريدون الله والدار الآخرة. حينها يقيد الله لك من يذب عن حرماتك. نعم، الصبر عند نزول الكوارث والمصائب يؤخذ من قصة كعب قال: فكنت أصبر 3. فإن الصبر من أعظم الأعمال، ذكره الله في أكثر من 90 آية. والصبر على 3 صبر: صبر عن الشهوات، وصبر على الطاعات، وصبر على المعاصي، وصبر على المصائب، وأعظمه الصبر على الطاعات. والصبر هذا جعله الله عز وجل من الإمامة ركنا واحد من أركان من ركني الإمامة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والصبر الصبر، ما لا علاج للعبد إلا الصبر، ومن صبر جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل كرب فرجا. نعم، تفضل الشيخ. نعم، كما تفضل الشيخ، أن من أعظم الفوائد في هذا الحديث على الإطلاق، بل هو أعظم من مسألة التوبة، لأنها مشهورة في النصوص: الولاء في الله، الحب في الله والبغض في الله، الولاء والبراء، أن تحب لله وتبغض لله. أتى هذا مما فعله المهاجرون الأنصار مع كعب، فإنهم لما رأوه جانف الصواب وأتى بهذه المعصية بغضوه في الله عز وجل، وكان بغضهم لله تبارك وتعالى، فتركوا السلام عليه والزيارة له والمواصلة من أجله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، وهو حديث عند أبي داود بسند صحيح. وهذا هي أركان الولاية، وهي من أعظم القضايا التي تحدث عنها شيخ الإسلام، مسألة الولاء والبراء، وقال هي على درجات. فما يصبح الإنسان لا يصح أن يكون المسلم عنده الناس سواسية، الفاجر والبار والمصلي والتارك وبار الوالدين وعاق الوالدين وقاطع الرحم وواصل الرحم سواسية. الله عز وجل ما جعل سواسية، أفنجعل المجرمين أم نجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ في أي العقول وفي أي الشرائع والمذاهب والأسس والقيم أن يكون هذا الصالح كالطالح؟ إذا فعل في الأمة هكذا انهارت القيم وضاعت التعاليم السماوية والشريعة، وأصبح صاحب الخير مضطهد إذا كان يجهد جهده وليس له قيمة وقيمة الفاجر، بل يبلغ في بعض الأماكن أن يقدم الفاجر لمكانته لثروته لأسباب إضافية في حياته يقدم على المؤمن. فإذا أصبحت الأمة في هذا المستوى فقل عليها السلام. تجد بعض الناس من أولياء الله عز وجل لكن لفقره لعوزه لكلة أسرته لضعف مقدراته ينتهي، ما عنده من الاحترام ولا يقدم من الاحترام شيء. وهذا بارك الله فيكم من أعظم المصائب، فلا بد من أصل الولاء والبراء. ذكر الغزالي في الإحياء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: والذي لا إله إلا هو لو صمت النهار لا أفطره وقمت الليل لا أنام، وأنفقت أموالي غلقا غلقا في سبيل الله ثم لقيت الله لا أحب أهل الطاعة ولا أكره أهل المعصية لخشيت أن يكبن الله على وجهي في النار. نعوذ بالله من النار. نعم، القلب الذي لا يحب في الله ولا يبغض في الله قلب فاجر، حتى بعض الناس يحبهم من النظر إليهم. فالمقصود أن الشافعي أسس هذا بأبيات الذي ذكر الشيخ، ذكر الشافعي في أبيات وهي أبيات تربوية للدعوة والدعاء، يقول: أحب الصالحين ولست منهم. الشافعي يقول ليس من الصالحين، إذا ما كان الشافعي من الصالحين فمن نحن معه؟ الشافعي الذي كان يقوم الليل في مسجد عمر من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر ويبكي حتى يسقط بده من على كتفه، الشافعي الذي أثبت عنه أهل العلم كأهل التراجم الذهبي في قدمته أنه قرأ القرآن في رمضان 60 مرة، مرة في الليل يختمه ومرة في النهار، بغض النظر عن سنية هذا وهل ينبغي، لكن قرأ 60 مرة في رمضان في الليل ختمة وفي النهار ختمة. يقول الشافعي الذي نشر الله اسمه يقول: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أنا نال بهم شفاعة. يقول: من حسناتي والتي أرجو الله سبحانه وتعالى تقدم بها أن يحب الصالحين ولو كنت مالي منهم لأني مذنب مخطئ، لعلي أنا نال بهم شفاعة عند الله، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. يقول: كل عاصي بقلبي أكرهه لأنه يعصي الله يتعدى حدود الله ينتهك محارم الله، فلذلك يثور قلبي عنه. وهذا من الحسنات. بعض الناس لو كان مقصر لكن من توفيق الله له أنه يكره المعاصي ويكره الفجرة، لكن بعض الناس من فجوره يبلغ من عناده وفجوره وخبثه أن يحب الفجرة ويكره العصاة. وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. ثم يقول للدعاء: تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة. فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماع، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تدعي إذا لم تستطع. يقول: إذا أردت تنصحني وأنا مذنب فخذني وحدي وأسر إلي بالخطأ، ما تأتي يوم الجمعة تقول: فلان ابن فلان الذي يسكن في حارة آل فلان ولون بابي كذا وكذا ورقم تلفوني كذا فعل وفعل. هذا فضيحة، ما هي نصيحة، وهذه تنفر القلوب. ولذلك بعض الناس يستخدم هذا في المجالس: يا فلان الله يهدي أبنائك، رأيناهم فعلوا وفعلوا، الواجب تنصحهم. هذا فضحه أمام الناس. فيقول: تعمدني بنصحة في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماع، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعطاه فلا يوافقك أحد. ولذلك أرسلت هذه القصيدة للإمام أحمد في السجن، قيل في السجن وقيل في غيره، وما يظهر عنها في السجن. قال: فكتب الإمام أحمد: تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم قد تناولنا الشفاعة. هي الشافعي من أسرة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، ينتمي إلى جد الرسول صلى الله عليه وسلم الخامس والسادس. قال: أنت تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم قد تناولنا الشفاعة. الشفاعة تأتي من بيتكم، ما تأتي من بيت آخر. هذا المقصود. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا. بعض الأخوة يدخل يقول: أنك ذكرت كعب بن زهير في القصة لبارة سعاد وأتيت والقصة لكعب بن مالك. أقول: أنا ذكرت كعب بن زهير شاعر، وكعب بن مالك صاحب القصة، إلا أن يكون سبق لسان قلت القصة القصيدة لكعب بن مالك، لا، القصيدة لكعب بن زهير والقصة لكعب بن مالك. وأنا أوردتها عمدا، أدري أني أوردت هذه القصيدة يعني من باب قوة قوله صلى الله عليه وسلم وتأثيره في الناس. وأحد الإخوة قبل أن نستكمل الفوائد يذكرنا وإياكم ونذكركم بفضل صيام يوم عاشوراء، وهو يوم العاشر من هذا الشهر، نسأل الله يعيننا وإياكم على صيامه. والسنة أن يصام يوما قبله أو يوما بعده. وسئل عنه صلى الله عليه وسلم قال إني أسأل الله وأرجو من الله أن يكفر السنة الماضية. ولما قدم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رأى اليهود يصومونه، قال نحن أولى. قال لماذا تصومونه؟ قالوا يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام يعني من اليم من البحر، قال نحن أولى بموسى منكم. فصام صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بقيامه، وأمر أو ندب صلى الله عليه وسلم أن يصام يوما قبله أو يوما بعده، وهو على ثلاث صور: إما أن تصوم اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر يوما قبله واليوم هو ويوما بعده، وإما أن تصوم يوم عاشوراء ويوما قبله، وإما أن تصوم يوم العاشوراء ويوما بعده. هذا من أحسن ما يكون. بعض أهل العلم يقول يجوز إفراده، لكن الأحسن والأولى ولو أنه يجوز إفراده يوم العاشر فحسب لمن كان عنده مشقة أو امرأة حامل لا تستطيع اليوم لا ذلك، لكن الأولى والأحسن والأرفق صيام يوما قبله أو يوما بعده. وأذكركم ثانية بدرس لفضيلة الشيخ سعد بن سعيد الحجري وهو عند آل الغليظ، وكان موعده مع درس الجمعة مساء الجمعة الذي بالأمس في بلوغ المرام في مناظر، فتعارض الدرسان، فقد أخر فضيلته درسه إلى يوم الأحد، إلى مساء كل أحد في نفس المسجد وهو في العقيدة، من مساء الأحد من المغرب إلى العشاء، ويبدأ ليس من الأحد غدا وإنما من الأسبوع الجاي عند آل الغليظ في مسجدها. وأذكركم كذلك لتعم الفائدة ولنحضر مجالس الذكر وليرحمنا الله في من رحم بمحاضرة غدا بعد صلاة المغرب في مسجد اليحيى قريب منا، ثم نكمل الفوائد ونقوم إلى صلاتنا. هل بقي في الحديث فوائد؟ نعم، يذكر الأخ حسن أن في الحديث معاملة الناس بظواهرهم ونكل سرائرهم يا الله، وهذا يؤخذ من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عن المنافقين لما سمع كلامهم فوكل سرائرهم إلى الله. ونحن ما بعثنا لنشقق عن قلوب الناس، يتكلم الإنسان بحسن نقبل منه الحسن ونكل سريرته إلى الله، يطبق السنة نمدحه ونثني عليه ونقبله، ولا نقول إنه أن بعض الناس إذا رأى الملتزم قال ليس بصادق، ما ربى لحيته ولا قصر ثوبه إلا لأمر، هذا تشكيك في الناس، هذا سوء ظن، هذا معناه يعني ضرب للقاعدة الإسلامية ومعناه يعني إدخال الجرح في شعور المسلمين. من أدراك أنه صحيح عن باطل؟ وهل أمرت بالتشكيك عن قلوب الناس؟ بل احمل الناس على السلامة وحسن الظن. وما يفعل هذا، ما يفعل التشكيك في الناس والأخيار إلا من ساء عمله مع الله. إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وكرر ما يعتاده من توهم، إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم، وعاد محبيه بقوله وشاته فأصبح في ليلا من الشك مظلم. نعم، يذكر الأخ أنه يجوز للشخص أن يتصور ويفتح من حائط القريب للحاجة، وهذا لا يظهر لأن كعب بن مالك من الصحابة وهو في ظرف طارئ، والسنة ما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر أو إقرار أو وصف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمع في الحديث أنه أقره على هذا العمل. وتصور الحيطان منهي عنه وهو الولوج بالاستئذان، إلا في بيتك أنت إذا رأيت أن هناك مأمن وأنك ما استطعت أن تدخل إلا بهذه الطريقة بعد أن تشعرها. أما هذا فيظهر أن كعب بن مالك أمن من فتنة النظر إلى أجنبية، وأنه رأى بالظروف والسياقات والحادث الذي يعيشه أن هناك ليس هناك مشكلة ولا أمر منهي عنه فتسوى. أما أن أخذها فائدة فأتوقف عن هذا. نعم، فضيلة العزلة، يذكر الأخ فضيلة العزلة، وهذه فائدة عرضا ما جاءت نص الحديث، لكن لما ذكرنا أبا ذر رضي الله عنه ذكرنا أن العزلة كانت تناسبه، والناس لا تناسب كلهم الخلطة ولا تناسبهم كلهم العزلة. ابن تيمية سئل عن العزلة والخلطة قال لا يمكن يكون فيها جوابا عاما، لكن العزلة لا تمدح مطلقا والخلطة لا تمدح مطلقا، إنما تخالط الناس بقدر ما تفيدهم في مجامعهم في صلواتهم في مجالس الخير في الدعوة، وتجتهدهم في فضول المباحة التي لا طائل من وراها ولا فائدة. نعم، أحسنت، الشيخ عبد الله بن حميد يذكرنا بفائدة جليلة، وهي فضل الثبات على المبادئ الأصيلة والمبادئ الجليلة في هذا الدين من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يثمر عاقبتها حسنا وخيرا. فهذا الرجل لما قدمت له عروض تافهة سافلة سخيفة رخيصة من الدنيا وعرض الدنيا ما باع ذمته وما باع دينه وشرفه، بل بقي على مبداه بقدر ما تحمل من الجفاء واللوعة والأسى والفرقة، بقي فأبدله الله عز وجل عزا في الدنيا والآخرة وأكتبه التوبة ورفع رأسه وشرح صدره. ولذلك من قدم عرض الدنيا سلب الله عليه الدنيا والآخرة على الدين. أحد العلماء من بني إسرائيل اسمه بلعام بن بعوراء، تناسب هذه القصة، أسلم وكان مع موسى عليه السلام وحفظه الله ما شاء من العلم، فقدمت له بعض الأعراض الدنيوية ليرتد عن بعض مبادئه الأصيلة الدليلة القويمة فارتد، فمسخه الله عز وجل وأخزاه وأذله ونزع بركة العلم ونور العلم منه، وقال آية تتلى أو آيتين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ابن تيمية دخل على حد سلاطين دمشق، السلطان هذا إما ابن طول بغى أو غيره، فقال له السلطان يا ابن تيمية يقول الناس إنك تريد ملكنا، فضحك ابن تيمية بقوة وبشجاعة وقال والله ما ملكك وملك أجدادك وآبائك يساوي عندي ثلثا. مطلب ابن تيمية أكبر من هذا كله، أكبر من الدنيا وما في الدنيا ومن ذهب الدنيا، رضا الله عز وجل وجنة عرضها السماوات والأرض، خذوا خذوا كل دنيا قموا واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا فإني أعظمكم دولة وإن سلتموني وحيدا كليبا. هذا القاضي الزبيري، وهذا هذا واجب المؤمن حتى يقول ربعي بن عامر عند رستم، يقول رستم أتريدون شيئا من المال؟ كنا نعطيكم بعض الأموال فتعودون عنا من أطراف الجزيرة، فكأنها تأخرت عنكم النفقة هذا العام فأتيتم تطلبونها؟ قال لا، إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. محمود بن سبكتفين هذا قائد سلجوقي كبير صائم ومصلي من أجهد وأعبد السلاطين، كان يملك ملكا ما ملكه إلا القليل من ملوك الإسلام، كان في الشمال وكان له جيش جرار، أتدرون كم جيشه؟ يقول بعض المؤرخين وصل إلى مليون، ألف ألف، نعم، ففي جيشه ألفون، ففي جيشه مليون شهم كعنتر وأنضى، وفي خزانه ألف حاتم. هذا محمود بن سبكتفين قام عليه أحد العلماء يعظه في يوم مهرجان يوم انتصار، فوعظه فبكى هذا السلطان محمود حتى سقط على وجهه في الأرض من الخشية. دخل بلاد الهند فتحها واجتاح ألف صنم، كل صنم كالصبة كالسارية منصوب كله ذهب، فأتى ملك الهند قال يا محمود بن سبكتفين لا تقاتلنا ولا نقاتلنا، خذ هذا الألف الصنم لك وعد عن ديارنا ونحن نعطيك جزية في كل عام. قال محمود بن سبكتفين هي تريد أن يدعون الله يوم القيامة يا بائع الأصنام؟ والله لا أفعل، والله لا أكسرنها وأحرقنها بالنار، ليدعوني الله يوم القيامة يا مكسر الأصنام. فأتى على الأصنام فأحرقها وكسرها، ما يقول في الدنيا. فيقول محمد إقبال لأنه يعني من جماعته هذا باكستاني قال سلجوقي كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار. محمود مثل إياد قام كلاهما لك بالعبادة تائبا مستغفرا، العبد والمولى على قدم استقى فرحا بوجهك عبد وجهك عبد في الثرى أو كما قال. فالمقصود أن الدنيا هينة وأن المطلب المسلم أعظم من ذلك. نعم نعم وجوب الالتزام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤخذ من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمقاطعة فقاطع وأمرهم بالتسليم فسلم، وهذا أمر لا يخرج منه. يقول الإمام أحمد أخشى أن يصيب من خطرت السنة الزيء، لأن الله ذكره في آخر سورة النور، فالزيء هي الفتنة، فمن خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه الله بالزيء. وكل شيء من السنة لا يستهين بها العبد، وأزر عن عبد الله بن رواحة أنه أقبل من سكة من السكة يريد دخول مسجد صلى الله عليه وسلم، أقبل من بيته، فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأهل المسجد: يا أيها الناس اجلسوا، يا أيها الناس اجلسوا اجلسوا. فجلس في الشارع في الشمس، فخرج الصحابة وإذا جالس قالوا: مالك؟ قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا، وأخشى أن أكون مخاطبا فما أردت أن أمشي فجلست. هذا هو الأمر. وعبد الله بن رواحة كان من أصدق الناس رضي الله عنه وأرضاه، هذا هو الامتثال العظيم. حتى ورد من الامتثال أمور عظيمة ذكرت عن ابن عمر، كان يطوف بناقته مزدلفة، قالوا: مالك؟ أضيعت شيئا؟ أضللت شيئا؟ قال: لا والله، لكن رأيت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدور في هذا المكان فأردت أن يوافق خفا خفا خفا خفا، رضي الله عنه وأرضاه. نعم الأخ أحمد. من الفوائد يعني: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم. إن الله هو التواب الرحيم، إن الله هو التواب الرحيم. نعم إيه نعم. من الفوائد الدليلة في الحديث مشروعية هجر أصحاب المعاصي بقدر ذنوبهم، يعني من أتى بمعصية نظرة لا يهجر كمن ترك الصلاة في المسجد، قد جعل الله لكل شيء قدرا. صاحب الكبائر لا يهجر مثل صاحب الصغائر، إنما يهجر أكثر. الكافر هجره عظيم وطويل ومقاطعة تامة إلا أن ترى أنك تؤثر عليه. وبعض الناس بحجة أن يؤثر على الناس ولو كان شابا بادئا تراه يخالط أهل المعاصي، فإذا قلت له: مالك؟ تصلي معنا وتحضر وتفيد وتخالط هؤلاء؟ قال: أريد أؤثر عليه. ولا يؤثر إلا من هو أقوى منه عددا وعدة وفكرا وعلما، فينتبه الإنسان من مخالطة هؤلاء، لأنهم أولا يهونون عليه شأن المعاصي، يهونون عليه المعاصي. والأمر الثاني أنه يغضب الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم الآثار. والأمر الثالث أنه ما عرف الولاء والبراء إلا أن يدعوه. نعم. من الآداب من آداب البشرى أن تكافئ من أحسن إليك، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا عليه فادعوا له حتى ترون أنكم قد كافأتموه. الإمام أحمد يقول: ما أهدي له هدية إلا كافأ عليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني إثابة بقدر الهدية بقدر الهدية. وفي ختام هذه الجلسة نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عنا وعنكم سيئها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلاما على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.